ينطلق الإنسان في رحلة الحياة فيتبع الهدى ولو خالف هواه، فيزيده الله تكريما أو يختار أن يتبع نفسه هواها فينحط عن رتبته العالية إلى الحضيض. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنه الاختيار، الاختيار بين الطاعة والمعصية، بين التقدم والتقهقر، بين الارتقاء والانحدار، بين الضياء والظلام، بين الإقدام والإحجام. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اشترى أحد الصالحين مزرعة كبيرة جدا بجوار مجموعة من المزارع. كان هذا الرجل الصالح يفتح باب مزرعته للواردين سواء من الحيوانات أو من البشر، يأخذ ما شاء من الماء أو من الثمر، بعكس تلك المزارع التي بجواره كانت موصدة مولقة في وجوه الناس. مرت الأيام وتتالت الأعوام وأجدبت الأرض وقحطت السماء، وأصبح الناس في أمر عظيم، قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. العجيب والغريب بتقدير الله وتدبيره أن كل الآبار في تلك المزارع غارت مياهها، ذهبت كأنها لم تكن إلا هذه المزرعة التي كانت مفتوحة للواردين. هذا فضل الله وهذا عطاء الله، فمن بذل لله وأعطى لله أغناه الله ووفقه وسدده وأعانه وألهمه وأرشده سبحانه وبحمده. إن سقي الماء من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، سواء للبشر أو لغير البشر. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لنبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل تريد على حوضي، هل في سقياها لي فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، في كل كبد رطبة أجر. فلا شك أن هذه الإبل الهائمة السائمة إذا دخلت إليك وشربت من مائك، فلا شك أن لك في ذلك أجرا عظيما وفضلا كبيرا من الله سبحانه وتعالى. بل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وكان السابق لنا فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: من حفر ماء، سواء بئر أو عين أو غير ذلك، قال: من حفر ماء لم يشرب منه إنس ولا جن ولا طير إلا آجره الله عليه في يوم القيامة. شربة ماء قد تكون سبب النجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من صدقة أعظم عند الله عز وجل من سقي الماء. لذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما ماتت أمه جاء إلى نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وكانت تحب الصدقة، أفأتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وأي الصدقة أفضل أو أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: سقي الماء. فسقي الماء لا شك أنها من أعظم الصدقات وأجل القربات التي تقرب من ربنا سبحانه وبحمده. أخبرنا نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم عن بغي من بغايا بني إسرائيل، كانت تمشي في طريق فعطشت فوجدت بئرا فنزلت فيها فشربت، ثم خرجت فإذا بكلب يلهث من شدة العطش، فقالت لنفسها: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. فنزلت إلى البئر وأرادت أن تستقي فما وجدت شيئا، فملأت موقها، يعني حذاءها أكرمكم الله، ووضعته في فيها، ثم خرجت وسقت الكلب، فشكر الله لها وغفر لها وأوجب لها الجنة. بماذا هذه الجنة؟ وبماذا كانت مغفرة تلك الذنوب والسيئات والموبقات والمهلكات؟ بسقيا لكلب، لبهيمة أكرمكم الله عز وجل. فكيف بسقيا مسلم مؤمن موحد يرجو ما عند الله عز وجل؟ رب شربة تكون على ضمأ، تكون من موجبات دخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ومنه. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن السقيا يسقي الإنسان زوجته امرأته له بها أجر. سقيا تسقيها لحبيب أو لصديق أو لغريب ترجو بها الأجر والثواب من الله عز وجل، إن أجرها عند الله تبارك وتعالى لعظيم. الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. هكذا قرر نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحياة لا يمكن أن تستمر إلا بهذه الثلاثة أشياء، لو غابت واحدة منها تكدر العيش وضاقت على الدنيا وعلى الحياة مسارب الحياة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقر أن الناس شركاء والمسلمون شركاء في هذه الثلاثة أشياء، بل يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أعوذ بالله من حالهم ومآلهم. من يطيق هذه الثلاث أو الأربع عقوبات؟ بل من يطيق واحدة منها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلاما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء خابوا وخسروا؟ قال صلى الله عليه وسلم عن واحد من هؤلاء الثلاثة، قال: ورجل على فضل ماء في فلاه يمنعه ابن السبيل، يقول الله له في يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. فلأنه على فضل ماء زيادة عن حاجته في فلاه في صحراء، يمر به ابن السبيل يستسقيه، يطلبه السقيا ويمنعه ويأبى عليه ويحول بينه وبين شرب الماء. الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، يعاقب في يوم القيامة أنه يمنع فضل الله تبارك وتعالى كما منع فضل الماء الذي بيده في الحياة الدنيا. ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل رضي الله عنه ما أفضل الصدقة، ما أفضل ما يتصدق بالإنسان على الناس، فقال: الماء. قال: وكيف ذاك؟ قال: أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى حكاية عن أهل النار في النار وهم يستغيثون بأهل الجنة، يقولون: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فهم يستغيثون، يطلبون السقيا، يطلبون شربة ماء من أهل الجنة، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. لذلك أقول لنفسي ولأحبتي: من كثرت ذنوبه زادت عيوبه فعليه بسقي الماء. اسق الناس، التمس من يعطشون بالذات في أيام الصيف والحر الشديد، اسق هذه الشربة من الماء، ستفوز بخير الدنيا والأخرى بإذن الله تبارك وتعالى. حدثني أحد الإخوة عن أبيه، يقول: أبي رجل ليس له كثير أعمال صالحة، لكن كان له عمل صالح نرجو له به النجاة يوم أن يلقى الله. قلت: وما ذلك العمل؟ قال: اشترى أبي شاحنة ماء، واية ماء، يقول: فإذا جاء الصيف واشتد الحر وزاد لهيب الشمس، ذهب بهذه السيارة والشاحنة إلى أهل البادية في الصحارى في الفلوات، حيث لا يرجو برهم ولا ذخرهم ولا شكرهم ولا ثناءهم أحد من الناس، يقول: فيذهب إليهم يسقيهم ويمدهم بالخير الذي أعطاه الله عز وجل. هذا من أرجى أعماله، نرجو النجاة له بذلك العمل. أقول أيها الأحبة، هذا الرجل يقول: عندما مات أبي وانتقل إلى الله عز وجل، والله ما استطعنا أن نعد أولئك أهل البادية الذي جاءوا يبكون على فراق أبينا حزنا على موته وانتقاله إلى ربه عز وجل. اللهم يا موضع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى، فرغنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما قد تكفلت لنا به، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم إن لك علينا حقوقا فتصدق بها علينا، وللناس تبعات فتحملها عنا، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء.